وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه مسلم. كفوا الملام فإنما بجيران. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أبو محمد، شو السيارة زينة؟ يبا هاي مو سيارتنا، سيارة الجيران يبا. كل يوم مكفيني سيارة قدام بيتنا، الواحد ما يلقى له مكان يوقف سيارته يبا بيها. ليه متى ما كنت سيارة قدام البيت؟ مهما يكون الحق الجار على اليار، ما يصير واحد على طول موقف سيارته من البيت. صبرنا عليهم يوم يومين ثلاثة، ليه متى؟ مو على طول، على الأقل يغدرون الجار. وسع صدرك يا اخوي، وهذا جارك. ليه متى يبا؟ ليه متى؟ كل يوم اكون سياره قدام البيت. يلومونني ان بعت برخص منزلي ولم يعلموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كفوا الملام فإنما بجيرانها تعلو الديار وترخصوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك؟ شلون الله؟ إن شاء الله بخير. الله يسلمك. ما هذه أنا أشوف عندكم يبعة سيارات وايد، وهذه وإذا مضايقين من الوقفة تفضلوا وقفوا عندي، ما عندي إلا سيارتين، عندي ساحة عودة، تفضلوا وقفوا فيها. يلومونني إن بعت برخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغصون. قلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرانها تعلو الديار وترخصون.